الله الله الله الله الله الله الله الله مولانا الغفار غافر الأوزار مولانا الغفار غافر الأوزار استرنا سامحنا ارحمنا من النار مولانا الغفار غافر الأوزار مولانا الغفار غافر الأوزار استرنا سامحنا ارحمنا من النار الله خالق الإنسان يا مبدع الأكوان يا حي يا رحمن يا حنان يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان يا حي يا رحمن ندعوك نرجوك ندعوك نرجوك نرجوك ارحمنا من النار مولانا الغفار غافر الأوزار مولانا الغفار غافر الأوزار استرنا سامحنا ارحمنا من النار مولانا الغفار غافر الأوزار مولانا الغفار سامحنا ارحمنا من النار الله الله الله الله الله الله الله الله احنا الهادينا شفعه فينا طه نبينا وبه نجينا احنا الهادينا شفعه فينا طه نبينا وبه نجينا بالمختار والأطهار بالمختار والأطهار بالمختار والأطهار ارحمنا من النار مولانا الغفار غافر الأوزار مولانا الغفار غافر الأوزار استرنا سامحنا ارحمنا من النار مولانا الغفار غافر الأوزار مولانا الغفار غافر الأوزار استرنا سامحنا ارحمنا من النار الله الله الله الله الله الله الله الله صلى الإكرام على خير الأنام والصحب الكرام والآل العظام فأجرنا واحفظنا ارحمنا من النار مولانا الغفار غافر الأوزار مولانا الغفار غافر الأوزار استرنا سامحنا ارحمنا من النار مولانا الغفار غافر الأوزار استرنا سامحنا ارحمنا من النار مولانا. وارحمنا من النار. مولانا